بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البتل، أقام كوادر اتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري وأعداؤه جلسة الفصاحة يوم 21 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ. شارك فيه كوادر الاتحاد وأعداؤه في مدينة بيونغيانغ. أشاد الممثلون بالمآثر الثورية لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل على هدى سونغون، ثم أكدوا على وجوب تصبب العرق وبذل ضمير الطاهر الوطني وفاء لقيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ إن بإخلاص.